لا يعمل شيء يشق عليه، لكن إذا احتاج إلى أن يركب يركب، إذا احتاج إلى أن يركب واضطر إلى الركوب يركب، لكن لا يحصل منه شيء يؤثر على البدنة. فهم قالوا إن هذا مثل هذا، فلما أخبر بهذا الخبر أتى بالحديث الذي يبين صحة كون إنسان يعتقد أنه يتزوجها، وهي الجملة الأخيرة، هي الجملة الأخيرة، الحديث سيقة من أجل الجملة الأخيرة. وفي هذا دليل على أن السلف كانوا إذا سئلوا عن شيء أجابوا بالأثر وأجابوا بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وساقوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قيل له هذا الكلام فحدث بالحديث، يعني عن أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر الأولى والثانية ثم وصل إلى الثالثة التي هي محل الشاهد. ولكن المحل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو كون شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع، وأن من أدركه يجب عليه أن يؤمن به، وإنه لا ينفعه إذا لم يؤمن به، فقال يعني ممن يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن برسوله وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به، فيعطى الأجر مرتين من أجل أنه كان على شريعة سابقة وأنه تابع لرسول، ولكنه بعدما جاء الرسول الكريم الذي هو خاتم الرسل والذي شريعته خاتمة الشرائع فإنه يؤمن به ويدخل في دين الحنيف، فيكون بذلك مأجورا يعني أجرين، يعني مأجورا أجرين. وكذلك الثاني الذي هو العبد الذي قام بحقوق سيده وبحق الله عز وجل فإنه يؤجر أجرين، وكذلك الذي أحسن إلى أمته وغذاها ورباها وأحسن تربيتها ثم اعتقها وتزوجها، ثم اعتقها تزوجها، فهذا إحسان لإحسان، لأنه من عليها بالعتق فصارت يعني خرجت من العبودية والرق إلى الحرية، وتزوجها بأن أحسن إليها وما جعلها تبقى يعني بدون زوج، وأنها صارت حرة فتحتاج إلى زوج، بل هو تزوجها. وهذا لا يقال أنه من الرجوع بالصدقة، وأنه يعني هذا يشبه الذي رجع بصدقته، بل هذا إحسان إلى إحسان، أحسن عليها بالعتق وأحسن إليها بالعتق وأحسن إليها بزواجها، بحيث أعفها وصارت معه بدل ما كانت أمة لا يقسم لها، صارت حرة يقسم لها إذا كان هناك غيرها معه من النساء. قال الشعبي الخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. ثم قال الشعبي لهذا الخراساني خذها بدون شيء، بدون تعب وبدون مشقة وبدون أن تتكلف عناء للوصول إلى هذا الحديث أو لمعرفة الحديث، فإنه كان يرحل ويسافر من أجل حديث واحد إلى المدينة، من أجل شيء دون ذلك إلى المدينة، وينتقلون من مدينة إلى مدينة رحلة في طلب حديث واحد، فيتعبون وينصبون ويسافرون الأيام والليالي من أجل الظفر بحديث واحد بلغهم أنه يوجد عند شخص في مكان معين فيرحلون إليه. وهذا السائل سأل هذا السؤال وقال إن أنهم يقولون في خراسان أن الذي يتزوج أمته وإذا اعتقها كالذي يركب بدنته، أخبره بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن هذا سائق وأن هذا مشروع، وقال خذه بغير شيء، يعني بدون تعب ولا نصب، لأنه جاء وسأل هذا السؤال وأجيب بهذا الجواب، وهذا مقصود منه حثه على الأخذ به وعلى ضبطه وإتقانه والاحتفاظ به والعمل به. وأنه كان يرحل، يعني سلف هذه الأمة من الصحابة وغيرهم كانوا يرحلون المسافات الطويلة، يسافر من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد، بلغه أنه يوجد عند ذلك الصحابي الذي يوجد مثلا في الشام. قال حدثنا يحيى بن يحيى تميمي عن هشيم بن بشير عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي عامر بن شراحيل عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدس بن سليمان حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. نعم نحوه يعني قارئ المتن نحوه, وفرق بين مثله ونحوه كما عرفنا. يعني مثله يعني المتن والمعنى واحد, ونحوه المعنى واحد والمتن مختلف. نعم. قال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان قال وحدثنا ابن أبي عمر عن سفيان سفيان بن عيينة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن المسيب عن ابن المسيب أنه سمع ابن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ثم ذكر هذه الحديث متعلقة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء, وأنه يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا يعني يكون حاكما عادلا, والمقسط هو العادل, فهو حاكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عادل وهو المقسط يكسر الصليب, هذا الذي يعظمه النصارى والذي يزعم النصارى أنه يعني رمز لعيسى وأنه مصلوب وأنه قتل يعني وصلب وأنه إنما رفع إلى وقد رفع إلى السماء عليه الصلاة والسلام ولم يصلب ولم يقتل وإنما ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب, هذا الذي يعظمه النصارى ويزعمون أنه يعني رمز يعني لقتله وأنه قتل وأنه صلب فيكسر الصليب ويقضي عليه ويقتل الخنزير, يعني هذا الذي هو المفضل عند النصارى يقتله ويضع الجزية, ويضع الجزية يعني لا يقبل الجزية وإنما يقبل الإسلام فقط, وإنما يقبل الإسلام ما فيه إلا الإسلام أو القتل, ليس أمامه إلا الإسلام والقتل وليس فيه جزية, وليس فيه جزية كما كان موجودا قبل ذلك. وليس هذا من فعل عيسى وأنه أتى بشيء ناسخ لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, بل يعني هذه الأمور التي أخبر بها الرسول عليه السلام بين أنها تكون في آخر الزمان وأنها تكون على يد عيسى, وأما قبل ذلك فإن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب, تؤخذ من الذميين, وفي زمن عيسى ونزوله حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحكم الشرعي في هذه الشريعة أن الجزية توضع وأنه لا يقبل إلا الإسلام. وليس هذا من فعل أو من فعل عيسى وأنه هو الذي غير هذه الأحكام وهو الذي وضع الجزية, وإنما وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنه قال أنه يحصل حكما عدلا وأنه يفعل كذا وكذا, فهذا إخبار لأن هذا موجود في هذه الشريعة وأن الذي يتولاه في آخر الزمان هو عيسى بن مريم, لا أن عيسى هو الذي يأتي بشيء ناسخ للرسول لشريعة الرسول وأن الجزية كانت مشروعة في شريعة الرسول وأن عيسى نسخها بعدم قبولها, بل هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه هي الشريعة التي تكون في آخر الزمان وأن هذا هو الحكم الذي يحكم به عيسى, لا أن عيسى هو الذي غير وبدل فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع الجزية، فإن الجزية مستمرة إلى أن يأتي عيسى، وعيسى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أنه يحكم بهذه الشريعة وأنه يضع الجزية، يعني لا يقبلها، لا أنه غير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع الجزية مع أنها موجودة، بل هذا إخبار عن شيء سيقع وأن أخذ الجزية مستمر إلى زمن عيسى. وأما إذا جاء زمن عيسى فإن الحكم الشرعي الذي جاء بهذه الشريعة والذي يحكم به موسى عيسى أنه يحكم بوضع الجزية كما جاء في هذا الحديث الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام. قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويفيض المال يعني عند الناس ويكثر حتى لا يقبله أحد، يعني لكثرته ولقرب النهاية وقلة الأمل في البقاء، لأن عيسى إذا جاء معناها أن الساعة قريبة، لأن هذا من العلامات القريبة من قيام الساعة، فتكون الرغبة في المال يعني غير يعني غير شديدة وغير حاصلة لكثرة المال وفيضانه، وأيضا لقصر الأمل وعدم الرغبة في البقاء، لأن الزمن أوشك على الانتهاء والساعة يعني قربت، فيكون المال يعني يفيض ويكثر ولا يقبله أحد، لأن الرغبة في الحياة والأمل في الحياة يعني هذا يعني في آخر الزمان يعني يقل الأمل في ذلك لقرب قيام الساعة ولكثرة المال، بحيث لا يحتاج الناس إلى أن يعني يعطي بعضهم بعضا أو يعني يسطو بعضهم على بعض من أجل أن يحصل المال، لأن المال كثر وكل يعني عنده يعني المال، وليس هناك أمل في البقاء حتى يحرص الإنسان على جمع المال وكنز المال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث قال وحدثنا محمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة. حدثنا هو قتيبة عن ليث. نعم. قال وحدثنا محمد بن رمح عن الليث. نعم. عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. هذا الحديث عن أبي هريرة قال الحديث الأول لكن ألفاظ. نعم ألفاظ يعني هو مثل الأول مثل الذي قبله إلا أن فيه ألفاظ تتعلق ب يعني الذي ورد مع حكما مقسطا يعني جاء بعبارة أخرى عادلا أو عادلا يعني فالمعنى واحد ولكن الألفاظ مختلفة. وفي آخره حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها والسجدة يعني قيل المقصود بها السجدة التي هي السجود لله عز وجل أو الصلاة التي فيها السجود لأنه يطلق على الصلاة سجود وفي آخر سورة القاف في آخر سورة قاف ومن الذي فسبحه وأدبار السجود يعني أدبار الصلوات أدبار السجود يعني أدبار الصلوات لأنه يطلق على الصلاة أنها سجدة ويطلق على الركعة أنها سجدة يعني كما يقال لها ركعة يقال لها سجدة يقال لها ركعة لأنها مشتملة على الركوع, ويقال لها سجدة لأنها مشتملة على السجود. فيحتمل أن يكون مقصود ذلك السجدة التي هي سجود لله عز وجل, أو المقصود بها الصلاة. وذلك لأن الدنيا في آخر الزمان تفيض وتكثر ويزهد الناس فيها, ويقبل الناس على العبادة يعني يرجون يعني ثواب ذلك في الدار الآخرة التي قرب وصولها بحصول العلامات الكبار الدالة على قربها الدالة على قربها. يقول معنى قوله السجدة يعني العبادة التي يتقرب بها الله عز وجل يرجو ثواب الله ويخشى عقابه, يكون خيرا من الدنيا وما فيها لزهد الناس في الدنيا وعدم رغبة فيها لكثرة المال وكونه فاض عليهم, حتى لم يكن هناك رغبة فيه كما كانت الرغبة موجودة في الأزمان التي يكون فيها الشحنة ويكون فيها التعادي والتقاتل من أجل الحصول على المال. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يأتي في المستقبل الحرص على المال الشديد, الحرص الشديد على المال, حتى أن الاقتتاء حتى جاء في الحديث أن الفرات يحصر عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عنده, والهلاك 99% والنجاة 1%, ثم كل يقدم عليه يرجو أن يكون من 1% بشدة الحرص على الدنيا. يا هذا الزمان الذي فيه هذا الحرص الشديد والاقتتال على الدنيا والهلاك يعني بنسبة كبيرة والنجاة بنسبة قليلة, يأتي زمان يفيض المال حتى لا يقبله أحد, حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها, لأن الدنيا وما فيها يعني لا يريدها الناس, زهد الناس فيها في آخر الزمان بكثرة المال ولحرصهم على العبادة التي تنفعهم ويتقربون بها إلى الله عز وجل. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يجتهد في العبادة, يجتهد في العبادة ولو بلغه أو علم بأن الملك الموت قريب فإنه لا يزيد شيئا على ما كان يعمل, كما ذكروا في ترجمة صفوان بن سليم أنه لو قيل له أن الساعة تقوم غدا ما كان عنده زيادة عمل. ومنصور بن زادان لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان عنده زيادة عمل. قال أبو هريرة اقرأ من شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قيل إن المقصود يؤمن به يعني الذي هو عيسى ابن مريم قبل موته, يعني قبل يعني موت ذلك الكتابي الذي كان في آخر الزمان يؤمن بعيسى. وقيل إن المقصود يؤمن به يعني إنه عيسى يعني يؤمن به قبل موت عيسى, يؤمن به قبل موت عيسى, فيكون الضمير إما إلى الكتاب وإما إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري يعني يونس بن يزيد الأيلي قال حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الزهري كل نعم عن صالح بن كيسان كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. ثم ذكر هذه الأمور التي تجري يعني في آخر الزمان، وأنها تترك القلاص فلا يسعى عليها، القلاص التي هي الإبل أو الشابة من الإبل أو الفتية من الإبل تترك فلا يسعى عليها، يعني لا يعني يسعى عليها لتحصيل شيء من المال، لأن الناس كثر فيهم المال وفاض عليهم المال، فتترك لا يحتاج الناس إلى أن يسعوا وأن يحصلوا شيئا بواسطتها فيتركونها. وهذا مثل ما قال وإذا العشار عطلت، يعني أنها تركت ويعني جاء ما يشعل عنها، لا تترك من القراص فلا يسعى عليها. نعم. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، لأن التباغض والتحاسد غالبا يكون عند المال والرغبة في المال والحرص على المال، الحرص على المال والفتنة في المال، هذا هو سبب الشحنة والعداوات التي تكون بين الناس بين الأقارب وغير الأقارب، لأنه يفيض المال ويكثر حتى لا يقبله أحد، وحتى يدعى أحد ليأخذ المال فلا يقبل، لأنه عنده ما يكفيه وليس بحاجة إليه. نعم. ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، يعني يدعو صاحب المال إلى المال ليعطيه لا يقبله أحد، لأن المال كثر وكل عنده المال، وأيضا الدنيا يعني نهايتها قربت، وليس هناك حرص على جمع المال وكنزه للمستقبل، وأيضا المال قد فار حتى صار كل واحد عنده ما يغنيه عن غيره فلا يقبل ما يعطيه غيره أو ما يدعوه إلى غيره ليعطيه إياه لقلة الرغبة في المال لكثرته، ولأيضا قصر الحياة وقرب نهاية الدنيا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. ثم ذكر هذا الحديث في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه ينزل وإمامهم يعني منهم، يعني أمهم واحد منهم، يعني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان موجودا قبل نزول عيسى، وقيل إن هذا المقصود المهدي الذي يكون موجودا يعني في آخر الزمان، والذي جاء في الحديث في عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، وأنه يعني يكون موجودا، وأن عيسى بن مريم يصلي وراءه، أن عيسى بن مريم يصلي وراءه، وقال كيف إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. ثم ذكر هذا الحديث وقال كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وأمكم، يعني أنه كان إماما يعني حاكما، ولهذا جاء في الحديث أنه ينزل حكما يعني عادلا مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويفيض الماء، فيعني هذه الإمامة يعني أنه كان يعني يكون يعني مثل الخليفة الذي يعني يلي أمر الناس، وأنه يحكم فيهم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه يعني يصلي بالناس، يعني في الأول كان يصلي الإمام منهم الذي هو عيسى الذي هو المهدي، وبعد ذلك يصلي عيسى. قال وحدثني محمد بن حاتم عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي بن شهاب. نعم، وهو محمد، هو عبد الله بن محمد بن مسلم. محمد بن عبد الله بن مسلم. محمد بن عبد الله بن مسلم. نعم. عن عمه. عن عمه الزهري. عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يبين يعني هذه الإمامة لعيسى، وأنه يأمهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، بأن يحكم فيها، يحكم بها، ويكون حكمه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي الكتاب والسنة. قال وحدثنا زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن نافع عن أبي هريرة. قال حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه هو قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. والمقصود من ذلك يعني حتى يقرب، حتى قرب قيام الساعة، حتى يكون قرب قيام الساعة. وقد مر الحديث الذي فيه أن الساعة تقوم على شرار الناس، وأنه يأتي وقت لا يعني يقال فيه الله الله، يعني لا يذكر الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. فإذا ما جاء هذا الحديث الذي فيه حتى تقوم الساعة، يعني حتى قرب قيام الساعة، لأنه قرب قيام الساعة القريب منها والذي تقوم عليه الساعة ليس فيهم حكم بما أنزل الله، ولا شيء، بل ليس فيهم ذكر الله عز وجل، بل ليس فيهم ذكر الله عز وجل، ومعنى ذلك حتى قرب قيام الساعة، وليس معنى ذلك أن ذلك مستمر حتى تقوم الساعة. من الحديث التي مرت في أنه يأتي على الناس يعني زمان لا يقال فيه الله الله، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. وقد جاء يعني ما يبين يعني ذلك كما تقدم في الريح التي تأتي من اليمن وتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا حثالة تقوم عليهم الساعة. ومعلوم أن هذا قبل زمن عيسى، بعد زمن عيسى. نعم. قال: فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. نعم، يعني أن أميرهم هو المهدي يقول صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. قال: حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن أبي هريرة أن قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها، وإذا طلعت من مغربها آمن الناس، ولكنه عند ذلك لا ينفعهم الإيمان يعني بعد خروجها من مغربها، وإنما يعني يكون الإيمان قبل ذلك ينفع، وأما بعد خروجها من مغربها فإنه لا ينفع. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل قحاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي بن جعفي عن زائدة بن قدامة عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عبد الرحمن. هنا ذكره باسمه وكثيرا ما يأتي بلقبه اللي هو أبو الزناد، وهنا ذكره باسمه ونسبه قال عبد الله بن ذكوان، وهذا كما قلت معرفة الكنى معرفة الألقاب يعني مهمة ومن الوعي ولوم الحديث حتى لا يظن الشخص واحد شخصين، لأن الذي ما يعرف أن أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان إذا رأى أبو الزناد في إسناد ورأى عبد الله بن ذكوان في إسناد آخر قال هذا غير هذا، هذا شخص آخر، لكن من يعرف يفهم إن جاء أبو الزناد وحده فهو عبد الله بن ذكوان، وإن جاء عبد الله بن ذكوان بدون أن يذكر اللقب فهو أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج. نعم. وهنا ذكره باسمه ولقبه، وكثيرا ما يأتي بلقبه وقال عن الأعرج عن أبو الزناد أنا بالأعرج عن الأعرج، يأتي كثيرا هكذا باللقب، يعني عبد الله بن ذكوان بلقب أبو الزناد وعبد الرحمن بن هرمز يأتي بلقبه الأعرج، وهنا الجمع بين اسمه وبين لقبه عبد الرحمن الأعرج. قال حا وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حا قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن هذه الثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها. وقد سبق أن مر أنه عندما طلع الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، وهنا جاء ذكر هذه الثلاثة، والمقصود منها أنها إذا وجدت مجتمعة وحصلت، وإن كان بينها فرق وبينها تفاوت، لأنه فرق بين يعني وقت طويل بين خروج الدجال ويعني ما بعد ذلك، لأن الدجال يعني يبقى مدة طويلة ثم ينزل عيسى ابن مريم يعني ويقتله ثم بعد ذلك يبقى مدة طويلة، فهذه يعني مسافة كبيرة، يعني ليست معناها أنها متقاربة هذه الأمور الثلاثة، بل بعضها متباعد عن بعض. والمقصود من ذلك أنها إذا وجدت مجتمعة وحصلت كلها وفيها خروج الشمس مغربها عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع بن الجراح قال وحدثني زهير بن حرب عن إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له عن ابن فضيل محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه سمعه فيما أعلم من أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشمس عندما يعني تغرب فإنها تسجد تحت العرش ثم يعني ترجع وتطلع من مشرقها من مطلعها وذلك يعني في في في في الأيام التي كل الأيام التي قبل خروجها من مغربها وأنها تستمر على هذه الحال وأنها تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها فترجع أو تطلع من مطلعها الذي هو مستمر ودائم حتى يعني يأتي الوقت الذي يقال لها ارجعي من حيث جئت وتخرج من مغربها وتظهر على الناس من المغرب فعند ذلك يحصل الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها. وفي هذا دليل على أن الشمس مستمرة على هذا الوضع وأنها تسجد تحت العرش وسجودها يعني سجود حقيقي الله تعالى أعلم به، وكل المخلوقات فإنها تسبح الله وتعبده وذلك على وجه لا يعلمه إلا الله عز وجل، والمسلمون عليهم أن يصدقوا بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يعني يفقهوا ذلك وإن لم يعني يعلموا ذلك بل يكفيهم أن يصدقوا بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الشمس أنها في فلكها تسير وأنها تذهب تغيب عن أناس وتظهر على أناس، وهي دائرة في فلكها ومستمرة في سيرها حتى يأتي الوقت الذي تنتهي به وتخرج من المغرب، وعند ذلك تنتهي الدنيا أو يقرب انتهاء الدنيا، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عملت من قبل. وعلى هذا فإنها الشمس باستمرار تسير في فلكها وتظهر من تغيب من جهة المغرب وتستمر، غابت عن أناس وظهرت على أناس حتى ترجع من تظهر من المشرق وتستمر وهكذا. وقد وهذا يفيد يعني بأن الشمس مستمرة في سيرها وأنها تكون ظاهرة طالعة على أناس وغائبة عن أناس، فيكون عند أحد الليل وعند غيرهم نهار، وكذلك العكس، فهي دائرة في فلكها وسائرة في فلكها، فتذهب من جهة المغرب وتستمر حتى تأتي من جهة المشرق. وقد ذكر وهذا يعني هذه الأشياء التي يعني ذكروا أنها اكتشافات حديثة وأنها جاءت فهمت في أزمان متأخرة، هذا موجود من قديم الزمان. وقد ذكر البخاري رحمه الله فيما ذكر الكثير رحمه الله في تفسير سورة لقمان عند قول الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قال إن الشمس تظهر من المشرق وتسير في فلكها، فإذا غابت فإنها تستمر في سيرها وتكون يعني حتى تظهر من جهة المشرق، حتى تظهر من جهة المشرق، يعني فتكون تستمر في سيرها من المشرق حتى ترجع من جهة المشرق. وأبو المظفر السمعاني أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين له رسالة نصح فيها شيوخه وزملائه الذين كانوا على خلاف عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بعلو الله عز وجل، وذكر في آخرها يعني كلاما يتعلق بهذا الموضوع يوافق ما جاء عن ابن عباس. وأبو محمد الجويني توفي سنة 438 وهو والد إمام الحرمين، قال لو فرضنا أن إنسانا انطلق من نقطة متجها إلى الغرب واستمر في سيره فإنه يصل إلى مكان انطلاقه من جهة المشرق، يعني يستمر من نقطة معينة متجها إلى الغرب ويستمر في سيره فإنه يصل إلى المكان الذي انطلق منه من جهة المشرق. هكذا ذكره في الرسالة أو في ختام الرسالة التي هي نصيحة لشيوخه ولزملائه الذين يقولون بالتأويل لصفات الله عز وجل، ومنها صفة العلو، ومنها صفة العلو، فإنه ذكر هذا الكلام في هذه الرسالة وهي مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية. هذه الرسالة هي مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية وفي هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل الذي توفي سنة 438 وقبله ابن عباس كما ذكر ذلك ابن كثير، ونقله عن ابن أبي حاتم بإسناده وقال إنه إسناد صحيح، نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم. قال ابن أيوب حدثنا ابن علية عن يونس عن شهاب عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن يونس بن عبيد نعم، عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه أبوه يزيد ابن شريك عن أبي ذر، نعم أبي ذر جندب بن جناد رضي الله عنه. قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل حديث بمثل معنى حديث ابن علية. قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله. خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها. يعني هذا في ذكر النهاية التي جاءت في الحديث السابق وهي أنها تؤمر بأن تخرج من مغربها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال حدثنا أبو سعيد بن الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. قال حدثنا أبو سعيد الأشج يعني الذي تسجد فيه الذي تسجد فيه أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد. وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر. باب بدء الوحي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول أحسن الله إليك هل للمطلقة الرجعية أن تطلب توفير السكن ويجب على الزوج أن يجيبها لذلك؟ نعم المطلقة الرجعية زوجة المطلقة الرجعية زوجة لها السكن ولها النفقة ولو مات أحدهما ورث الآخر. يقول بأنه سائق باص كل يوم يسافر مسافة تزيد على 300 كيلو متر فهل يجوز له الجمع بين صلاتي هل جمع الصلاة والقصر كل يوم؟ نعم ما دام أنه مسافر فإنه يقصر ويجمع يقصر وإذا احتاج إلى الجمع من أجل مواصلة السير فله ذلك. يقول ما رأيكم بقراءة كتاب الروح ابن القيم على عوام المسلمين؟ ما يصلح أن يقرأ على العوام لأن فيه أمور يعني ومنامات وحكايات ما يصلح هذا لطلبة العلم وليس للعوام. يقول هل يصلح أن أدعو الله بدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أكون عند الناس كبيرا وعند الله صغيرا؟ يعني يمكن لا بأس. يقول فضيلة الشيخ أعيش في أوروبا مع والدي وقد أسلمت ولله الحمد فهل يجوز أن أخذ الجنسية جنسية البلد الذي أعيش فيه الآن؟ ما أدري يعني أنت إذا كنت في بلدك وأنت مع والديك وأنك يعني تأخذ الجنسية ومقصود من معنى ذلك أنك يعني لا بد لك من هذا لأنك ما تملك وليس أمامك إلا هذا فأنت تأخذ الجنسية ولكنك يعني لا تعمل شيء يخالف الشريعة. وإذا تمكنت من الهجرة إلى بلد إسلامي وتمكنت من البقاء في بلد إسلامي فهذا خير وأفضل. يقول يا شيخ أنا أحب العبادة كالصلاة وقراءة القرآن ولكنني أتكاسل عن طلب العلم فما نصيحتكم لي؟ اجمع بينهما يعني احرص على العبادة ومعلوم الفرائض هذه لا بد منها لجميع الناس ولكن المقصود بالنوافل هي التي يعني فيها التفاوت بين الناس إنما هو بالنوافل وأما الفرائض فهذا أمر لا بد منه فالإنسان يجمع بين طلب العلم وبين النوافل، لكن لا يجعل أو يشتغل بالنوافل عن طلب العلم، لأن النوافل والصلاة هي خاصة بالإنسان، وأما طلب العلم فهو للإنسان وغيره، علم العالم له ولغيره.